بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة لوالدنا الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله، بعنوان مذكرة في أحكام الصيام. مذكرة في أحكام الصيام، وهي من أحسن ما كتب في مختصرات في الصيام، إن لم تكن أحسن ما كتب وأجمع ما كتب في ذلك. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تلقى العلم كثيرا وكثيرا على يد والدنا وشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، واستفاد منه فائدة كبيرة عظيمة، وهو أكبر طلابه وتلاميذه. وقد واصل الشيخ محمد رحمه الله تلقي العلم ونشر العلم حتى بلغ إلى مرتبة التأليف، وقد ألف كتبا ورسائل كثيرة. رسائله رحمه الله كثيرة ونافعة، وهي وسيره فيها وسير علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، وكذلك التنقيح للآراء والاختيار لما كان منها موافقا للدليل إلى غير ذلك، من محاسن تأليفاته، من المحاسن في تأليفاته ورسائله رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي إحدى رسائله المباركة رحمه الله تعالى. والشيخ محمد رحمه الله قال شيخنا الوادعي: إذا مت فارجعوا إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فهو بعد موت شيخنا الوادعي كان مرجعية لأهل السنة في اليمن، ويعتبر كبير علماء أهل السنة في اليمن رحمه الله تعالى. وقد كان أبا للدعوة، وقد كان رحمه الله أبا للدعوة بعد موت شيخنا الوادعي رحمهم الله تعالى، فقد كان يهتم بأمر الدعوة ويحرص عليها، ويهتم بأمور أهل السنة خصوصا العلماء وطلبة العلم رحمه الله تعالى، وله في ذلك مواقف وجهود معروفة مشكورة مبذولة، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها بين يديه، وأن يعظم له الأجر والمثوبة في ذلك. فتوفي رحمه الله تعالى بعد وقت لا بأس به، إلى حدود يقارب 60 سنة، وهو يعني في أغلب عمره في تعلم العلم الشرعي ونشره والدعوة إلى الله والنصح للخلق والعباد رحمه الله تعالى، مع ما عطاه الله من الصبر والزهد والورع إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والشمائل الكريمة رحمه الله تعالى. ففي هذا الشهر إن شاء الله نستفيد من هذه الرسالة، من رسالتي هذه، فوائد عظيمة بحمد الله رب العالمين، تكون مما يجعله الطالب مضافا إلى ما عنده من فائدة وإلى ما عنده من معرفة، ازداد معرفة في أحكام الصيام وآدابه إلى غير ذلك، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أركان الصيام. الركن هو جانب الشيء الأقوى، والأركان بالنسبة للعبادات تكون في داخلها، كما أن الشروط تكون خارجها. قال: أركان الصيام 4. أركان الصيام 4. هذا التقسيم الذي ذكره جائز، وإن كان بعض العلماء ذكر بعضه ولم يذكر بعضا من ذلك. قال: صائم. الصائم هو المكلف بأن يصوم، وهذا أمر معلوم وأمر بديهي على أن المكلف من جملة ما كلفه الله به أنه يصوم. قال وهو المسلم والمسلمة، سيأتي يعني قريبا الكلام على أنه لا بد من الإسلام لمن يريد الصيام. قال مصام منه، وهي المفطرات، وهي المفطرات. المفطرات لا يختلف أهل العلم في أن تركهن والابتعاد عنهن فرض واجب، أن الابتعاد عن المفطرات فرض واجب على الصائم، لكن اختلفوا هل هذا ركن ولا ما هو ركن. فبعض العلماء، مجموعة من العلماء رحمهم الله، جعلوا هذا ركنا، وبعضهم لن يتطرقوا إلى الركنية واكتفوا بأنه فرض، ومنهم من يعبر عنه بالواجب. قال وهي المفطرات، وسيأتي بيانها. قال مصام فيه، هو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. يأتي هذا في الواجبات، أن الصائم يجب عليه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، سيأتي قريبا. قال مصام له وهو الله عز وجل، وهذه هي النية، أن يكون الصيام بإرادة ما عند الله عز وجل، والنية في أن الشخص يريد بذلك القربة إلى الله، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل بهذه العبادة، تسمى نية وتسمى إرادة وابتغاء ما عند الله، إلى غير ذلك مما يعبر عن النية بتعبيرات جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. قال هنا شروط صيام رمضان، شروط صيام رمضان. قال رحمه الله تعالى شروط صيام رمضان سبعة. يختلف العلماء رحمه الله تعالى في شروط الصيام، ما بين من يجعلها أكثر من سبعة، بعضهم يجعلها تسعة وبعضهم يزيد على ذلك، وكذلك أيضا فيما هو مجمع عليه مما ليس مجمعا عليه. وعلى كل الصيام له شروط، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما ليس مجمعا عليه، وهي يعني وهي معتبرة، والشرط ضابطه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. إذا صلى شخص ولم يتوضأ صلاته باطلة، لماذا؟ لانعدام هذا الشرط. لكن لا يلزم من وجوده أي الوضوء الصلاة، فقد يتوضأ من أجل أن يبقى على طهارة، من أجل أن يقرأ قرآنا، من أجل أن ينام على طهارة، إلى غير ذلك مما هو من الأمور المطلوبة والمشروعة. قال رحمه الله تعالى وتنقسم إلى قسمين الشروط، شروط الصيام تنقسم إلى قسمين اثنين. قال شروط صحة، شروط صحة أي أن العبادة لا تصح إلا بهذه الشروط، فمتى افتقدت هذه الشروط أو افتقد بعضها فالعبادة مردودة على صاحبها. قال وهي الإسلام، هذا الشرط الأول أنه لا بد من الإسلام، الذي يريد أن يصوم لا بد أن يكون مسلما حتى يتقبل الله منه صيامه. والأدلة على هذا الشرط من القرآن الكريم ومن السنة كثيرة، ومن ذلك باختصار أن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فأخبر الله أنه لن يغفر للكفار ما داموا على الكفر، فلن يغفر لهم حتى يكونوا مسلمين. وكذلك قال الله في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلم يتقبل الله صلاتهم ولا زكاتهم إلى آخره، بسبب أن الكفر جاثم وأن الكفر متمكن من قلوبهم. فالإيمان والإسلام هما أساس قبول العبادات والمعتقدات والمعاملات الشرعية. قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قوله وهو مؤمن جملة حالية، يعني أنه في حال عمله للصالحات يكون حاله الإيمان، يكون مؤمنا. فمفهوم الآية أنه لو عمل الصالحات وما عنده إيمان لا يعتد بالأعمال الصالحة. قال الله: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والشاهد هو مؤمن. وشرط الإسلام في قبول العبادات هذا شرط عام، هذا شرط عام في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، إلى غير ذلك. وذكره المؤلف رحمه الله هنا، وهو كذلك وقد ذكر مجموعة من العلماء الإجماع على أن من شروط صحة الصيام الإسلام، على أن من شروط صحة الصيام الإسلام، فهو شرط عام وفي نفس الوقت شرط خاص. شرط عام في العبادات كلها وشرط خاص في مثل الصيام وهكذا. والإجماع على هذا ذكره مجموعة من العلماء رحمهم الله، أعني في الصيام، في خصوص الصيام ذكر هذا ابن جزي وذكر هذا الكاساني وغيرهم رحمهم الله تعالى. إذن لا بد من الإسلام والإيمان لمن يتقدم بالعبادة ويقبل على العبادة، يريد وجه الله ويريد أن يقبلها الله عز وجل منه. هذا كما سمعت الشرط الأول. قال اثنان: العقل. هذا الشرط الثاني، أن يكون من سيؤدي الصيام أن يكون عاقلا. وهذا الشرط ألا وهو العقل هو شرط عام في جميع التكاليف، في جميع العبادات والطاعات يشترط فيها أن يكون المكلف عاقلا. وهو هنا يعني نص عليه في هذه العبادة، وهذا من باب يعني التفصيل في ذكر ما يشترط فيه العقل. ولا فقد سمعت أنه شرط عام في كل العبادات والطاعات، وهذا الشرط معلوم من الدين بالضرورة، كما أن الشرط الأول الإسلام معلوم من الدين بالضرورة والحمد لله. وشرط واشتراط يعني العقل في الصيام ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على هذا، على أن الصائم لا بد أن يكون عاقلا، وذكر هذا الإجماع ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وذكر ابن قدامة والنووي وغيرهما أن الصيام لا يصح من المجنون ولا يقبل من المجنون، لأن المجنون يفتقد العقل، المجنون يفتقد العقل. فأفاد هذا أن الصيام لا يقبل إلا من عاقل، لا يقبل إلا من عاقل. فمتى كان الصائم لا يدري ما عبادة ولا يدري ما صيام، فهذا لا يكلف بالعبادة أصلا ولا يطالب بالعبادة أصلا. لكن لو أنه قام بالعبادة هكذا لا ينتفع بها لعدم وجود العقل. الشرط الثالث ذكر، قال: تبييت النية. تبييت النية من الليل لكل يوم، وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. فعن حفصة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث إلى آخره. قال: وعلق عليه ابن باز، عليه الشيخ ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام لابن حجر قائلا: الحديث يدل على الأمر يعقد على كأنه على أن المرء يعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. انتهى الكلام بما ذكره هنا رحمه الله. النية كما تعلمون أنها من شروط العبادات عموما، من الشروط في العبادات عموما، وهي في الصيام، النية في الصيام من العباد من الشروط المجمع عليها، من الشروط المجمع عليها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادات العينية تشترط فيها النية باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. قد ذكر يعني وجوب، وقد ذكر الإجماع على شرط النية في الصيام الجصاص رحمه الله، وأبو حيان، وابن هبيرة، وابن قدامة رحمهم الله تعالى. وذكر آخرون أن النية في الصيام أنها شرط عند الجمهور، أنها شرط عند الجمهور. والصحيح أن النية في الصيام مجمع عليها، بخلاف تبييت النية من الليل، فالجمهور على أنه يجب على الصائم أن يبيت النية، أن يبيت النية، فإذا أصبح الصبح ولا نية له في الصيام فعند الجمهور يكون قد ترك شرطا من شروط صحة الصيام. الجمهور يرون وجوب النية، وجوب تبييت النية، هذا واجب. أما اشتراطها بالصيام فهذا يعني على جهة الإجماع في ذلك، فهذا الفرق بين الأمرين. فبعض العلماء يذكر النية أنها واجبة بالصيام، والمراد بذلك التبييت لها، التبييت لها أنه واجب. وبعض العلماء قد يجعل النية ركنا، بعضهم يجعل النية ركنا، والصحيح أنها في الشرط أولى، أنها من الشروط أولى منها في الأركان، وإن كان بعض العلماء قد جعلها ركنا كما سمعتم. إذن النية كما سمعت المطلوب تبييتها من الليل، هذا في الصيام الواجب، وهكذا الأصل في التطوع، وهكذا الأصل في التطوع، إلا أن التطوع في نوع من الفسحة لمن يعني فاتته النية في الليل وأحب أن يصوم، وأحب أن يصوم عند استيقاظه، أو عند نعم عند استيقاظه عند طلوع الفجر فله أن يصوم، أو أحب أن يصوم من بعد طلوع الشمس وما قد أكل شيئا ولا شرب شيئا، فبدا له أنه يصوم هذا اليوم إما لأنه يوم فضيلة، فهذا في باب التطوع النية فيه يعني أوسع من النية في باب الفريضة، في باب الفريضة. وهذا الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هو أصل في تبييت النية بالصيام، هو أصل في تبييت النية بالصيام. والنية يعني مطلقة في أمور العبادات من الصيام وفي غير الصيام، يدل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى المسلم أن يجدد نيته ونشاطه في الصوم. كذلك أيضا من نوى أن يصوم، أن يصوم رمضان، دخل رمضان فنوى من أول ليلة أن يصوم رمضان كله وبقي على هذه النية، لا يلزمه أن يجددها عند طلوع فجر كل يوم من أيام رمضان، لا يلزمه. وهنالك من يعني للعلماء كلام يعني في نوع من التفاصيل في هذه المسألة، لكن على كل لا يلزمه أن يجددها. قال هنا أربعة، هذا الشرط الرابع: يزاد في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس، خلوها من الحيض والنفاس. إذا دخل رمضان والمرأة حائض أو نفاس لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. وهذا المنع لها من الصيام حال الحيض والنفاس جاءت به السنة، جاءت به السنة المطهرة. قد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة أي في الصيام، وكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني إذا كانت المرأة حائضة. من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المرأة إنها ناقصة عقل ودين، فقالت يا رسول الله ما نقصان ديننا؟ قال أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا، الأدلة الواردة في هذا. وتحريم الصيام المرأة في حال عيضها هذا من الأمور المعلومة من السنة والمجمع عليها، قد ذكر الإجماع على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم أبدا، ذكر هذا أكثر من 25 عالما رحمه الله. قال ابن حزم رحمه الله والمرأة الحائض ما قال والإجماع على أن المرأة الحائض لا تصوم إجماع متيقن، إجماع مقطوع به، إجماع مقطوع به رحمهم الله تعالى. وهكذا النفساء يعني حكمها حكم الحيض، لأن الأدلة وردت في الحيض والنفساء حكمهن حكم الحيض في هذه المسألة وأمثالها لا يخرجن عن ذلك. قال هنا شروط تكليف، شروط تكليف يعني هذه الشروط إذا وجدت فالشخص مكلف بالعبادة والطاعة، إذا لم توجد أو لم يوجد بعضها فالشخص ليس بمكلف بالطاعة، ليس مكلفا بالطاعة. قال هنا شروط تكليف وهي الخامس القدرة، القدرة على الطاعة وعلى العبادة أن يؤديها وأن يقوم بها على حسب ما جاءت بذلك الشريعة من تفاصيل في القدرة، من تفاصيل في القدرة. الصيام اشترطه القدرة، دل على ذلك أن من كان مريضا، أن من كان مريضا ليس عليه أن يصوم، يعني يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، فدل هذا التجويز والإذن والرخصة للمريض أن يفطر على أنه يشترط في الصائم القدرة على الصيام. والعلماء لهم ثلاثة، لهم تقسيمات ثلاثة في شأن المريض، في شأن المريض الذي هو مريض. القسم الأول من كان مرضه شديدا، من كان مرضه شديدا فهذا مجمع على أنه يفطر، مجمع على أنه يفطر وأن الإفطار في حقه يكون واجبا، وذلك لتحقق عدم القدرة، لتحقق عدم القدرة. القسم الثاني من كان مرضه ليس بشديد لكن لو صام، لو صام سيزداد مرضه أو يتأخر برء المرض، أو يتأخر برء المرض. هذه المسألة ذكر فيها الإجماع من ذكر رحمهم الله، وقد ذكرناها في بحثنا في إجماعة المفسرين عند قوله أيام معدودات، فذكر مجموعة كبيرة من العلماء ذكروا الإجماع على أن الصنف الأول لا يصوم، وأن الصنف الثاني الذي يخشى أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، ذكر هذا من ذكر من العلماء، وهو قول عامة العلماء وإن كان ليس إجماعا. الصنف الثالث من فيه مرض خفيف والصيام لا يؤثر على مرضه، لا يؤثر على مرضه، فهذا محل اجتهاد بين العلماء، ما بين يصوم وما بين مأذن له بالإفطار. وعلى كل الشخص يتحرى ما استطاع أنه تكون الرخصة واردة في حقه، تكون الرخصة واردة في حقه، فلا يكون أدنى مرض وأقل مرض يجعل الشخص يفطر. قد يكون هذا من باب التكاسل عن العبادة، من باب التكاسل عن العبادة، بحيث إن صاحبه يبحث عن أدنى حيلة وأدنى عذر ليتخلى عن العبادة. فكما سمعت يعني الشرط القدرة يعني في العبادات عموما هذا معلوم للإسلام بالضرورة، ومن الأمور المجمع عليها إجماعا قطعيا، وفي التفاصيل أنه في كل عبادة يعني بحسب ما جاءت بذلك الأدلة. قول هنا الإقامة أن يكون الصائم مقيما، أن يكون الصائم مقيما أي ليس مسافرا بل هو مقيم في مكان ما، في مكان ما. الإقامة قال الله في كتاب الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشاهد: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال بعدها: ومن كان منكم مريضا أو على سفر. فدل على أن الأمر يبقى في حق المقيم، حق المقيم أن الأمر بالصيام في حق المقيم، أما من سافر فقد رخص له في الإفطار، وهكذا من مرض وهو مقيم أيضا قد رخص له في الإفطار، فيبقى في حق المقيم القادر، في حق المقيم القادر على الصيام. قال: السابع البلوغ. هذا الشرط السابع من شروط الصيام، أن يكون الصائم بالغا، أن يكون الصائم بالغا. والمراد بهذا أن الصيام يكون واجبا وفرضا عينيا، عينيا على الشخص متى بلغ، متى كان بالغا يعني صار الصيام في حقه فرضا عليه، وصار متعين عليه أنه يصوم، ولم يبقى له عذر إذا تحقق بلوغه، إذا تحقق بلوغه. وهذه المسألة وهي مسألة البلوغ معلومة من الإسلام ومن أدلة أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. والشاهد: الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ فهنا التكاليف تسير في حقه متعينة عليه، ويصير مطالبا بها، وله الأجر التام، وعليه الوزر والإثم إن فرط فيما أوجبه الله عز وجل عليه. والبلوغ يتحقق بأمور ويعرف بأمور: أن يبلغ الشخص أو الصبي وهكذا الأنثى أن يبلغ سن 15، سن 15. واعتبار البلوغ بهذا السن معتبر عند جماهير أهل العلم، وبعض العلماء نقل في ذلك الإجماع. وكذلك أيضا أن يحصل إنبات الشعر الذي في القبل، كذلك أيضا أن الصبي يكون قد صار يحتلم، فإذا حصل الاحتلام يعني الذكر والأنثى فقد صار بالغا، فقد صار بالغا. هذه ثلاثة أشياء يعني مشتركة، وهي علامات ودلائل على البلوغ، ودلائل على البلوغ. والأنثى في حقها أن تحيض، هذا من خصائصها، إذا حصل أنها حاضت فقد صارت بالغة، فهنا يتعين الصيام على من صار بالغا، ولا يجوز له التأخر عن ذلك إلا بعذر شرعي يعذر به أمام الله سبحانه وتعالى. ولا يفهم من هذا أن الصبيان أن الصيام في حقهم ليس يعني مهما ولا يحرص عليهم باعتبار أنه ليس واجبا عليهم. هو ليس واجبا عليهم صحيح ما داموا قبل البلوغ، لكن إنه واجب على أولياء أمورهم، على أولياء أمورهم واجب عليهم أن يعلمهم الصيام، بحيث إذا وصلوا مرتبة البلوغ وهي مرتبة التكليف يكونون قد أهلوا وأعدوا ومرنوا على القدرة على الصيام، على القدرة على الصيام. فالوجوب هنا يكون كما سمعتم في حق الأبوين، يكون الوجوب هنا يكون في حق الأبوين أنهما يأمران الصبيان والأطفال بالصيام. ومتى يؤمر الصبي بالصيام؟ إذا صار مميزا، إذا صار مميزا يؤمر بالصيام. إذا صار في سن العاشرة وما بعد العاشرة يؤمر بالصيام، يؤمر بالصيام ويمرن على ذلك ويؤدب على ترك الصيام أو على الإفطار، أنه يصوم إلى نصف النهار ويفطر فيؤدب على هذا الإفطار، يؤدب على أنه ترك الصيام بالكلية. هذه من مهمات المربين والمسؤولين أمام الله عز وجل. إذن الصبيان والأطفال المميزون إن صاموا أجروا، أجروا عند الله عز وجل، وإن لم يصوموا في حال الطفولة المميزة لم يكن عليهم وزر ولا إثم، لكن يحرمون من الأجور، لكن يكون الإثم والوزر على من تركهم يفطرون ولم يهتم بأمر صيامهم، ولم يهتم بأمر صيامهم، والله المستعان. نكتفي إلى هنا، وما كان ولا بد من الأسئلة حول ما قد سبق ذكره مما قد يكون من التفاصيل، فنأخذ في ذلك من الوقت شيئا من أجل أن تتم الفائدة. تفضل يا قماش. حملوه على التبييت في أول رمضان، فالنية صارت مبيتة معدة عندهم، ما غيرها بشيء، فلا يجب عليه أن يبيتها مرة ثانية لأنها موجودة. لا، هذا هو من الصيام الأيام ينويها قد علم أنه فرض عليه، أنه فرض عليه. طيب، خلي من الخلافات الفقهية وعند بعض العلماء هذا حاصل، لكن نتكلم عن يعني دليل وعما هو لازم وهكذا. طيب، نعم. الأخ يقول: شخص مرض في رمضان ومات قبل أن يقضي ما عليه، لم يتخلل حياته عافية، صحيح يا أخي؟ إذا مرض الشخص في رمضان واستمر فيه المرض حتى مات، ما تخلل مرضه عافية، هذا باختصار جمهور أهل العلم يرون أنه ليس عليه قضاء، لأن القضاء ما وجب عليه، لأن القضاء إنما يجب عليه عندما يتعافى من المرض. أما ما دام مريضا فهو قد عذر بالمرض فما وجب عليه رمضان، فكذلك لا يجب عليه القضاء. وهذا قول جمهوره الصحيح، على أنه من مرض في رمضان ثم دام فيه المرض حتى مات على ذلك أنه ليس عليه قضاء. طيب، وليس عليه كفارة. أما غير الجمهور فيرون يعني أن هذا الذي مات أن عليه كفارة، هذا الذي مات في رمضان، الذي مات في مرض مرضه في رمضان أو في غيره أن عليه الكفارة. وهذا القول كما سمعت يعني من باب أنه من الأقوال، من أقوال بعض أهل العلم حاصل، قد صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعلى كل، إذا لم تطب أنفس هذا الميت إلا بأن يطعموا عنه، عن كل يوم مسكينا لهم ذلك، لهم أن يطعموا عنه، وإن اكتفوا بما عليه الجمهور وهو الراجح، لأن الواجب ما قد صار واجبا عليه، فلهم أن يتصدقوا وأن يفعلوا فعل خير، صدقة على ميتهم خصوصا جارية، فباب الخير واسع والحمد لله. أما بالنسبة للشخص الذي أعطي له إيش؟ مالا وأخذها له، وأخذها له ولأهله، هذا يحتاج إلى تعليم، إلى تعليم، على أن المراد أن يعطى، أن الكفارة تعطى لعشر أن الكفارة تعطى للمساكين إن كان ترك صيام الشهر، ترك صيام الشهر كله، فيطعم 30 مسكينا أن يكونوا كبارا بالغين، أن يكونوا بالغين لا أن يكونوا أطفالا، فهذا يعني قصر في القيام بما ينبغي. لكن إن هو اشترى ما يكون إطعاما لثلاثين مسكينا وجعله لأولاده يأكل لهم كذا وقت، يجزى ذلك ما دام أنه قد اشترى ما هو متعين من أجل الكفارة. فضل عبد الرحمن بارك الله فيك، نحن ذكرنا أن الشروط هذه يعني أن بعضها مختلف فيها وبعضها مجمع عليها، ومنهم من يجعلها إلى يعني أكثر من هذا، نسأل الله أن يعين. العلم بالعبادة، العلم أن الشخص يكون عارفا بالعبادة، هذا ما أوجبه الله، ما أوجبه الله على الشخص أن يعرف العبادة، والصيام العبادات المعلومة لدى المسلمين، وإن كان المعلومة عند كثير المسلمين جملة، أما تفصيلا فلا شك أن هذا لا يكون إلا عند يعني القلة من المسلمين الذين يتفقهون في الدين. قال الآخر لو أن فتاة بلغت واستمرت في الصيام حياء أو جهلا بالحكم الشرعي فما عليها؟ ما عليها على أن صيامها باطل مردود، وتكون مخطئة في هذا، ولا حياء في الدين، المطلوب على أنها تعلم أن هذا الحياء ليس محمودا، لأن الحياء المحمود هو ما حجز صاحبه عما حرم الله. أما إذا كان الحياء في ارتكاب ما حرم الله فهذا ليس محمودا، وعلى كل تحرم من الأجر، وتكون يعني جاهلة بما ينبغي على أنها تخبر بذلك، فإن هذا ليس فيه أي شيء يعني من الأمر الذي تضر بسببه، بل هذا من الأمور المهمة، خصوصا أن البنت تخبر أمها على أنه قد حصل لها كيد. تفضل. بالنسبة من كان مرضه خفيفا، قلنا مسألة اجتهادية بين العلماء، من كان مرضه شديدا ذكرنا الحكم على أنه بالإجماع يفطر. طيب، من كان مرضه ليس بشديد لكن إذا صام زاد مرضه أو تأخر برؤه، فهنا ذكرنا أن هناك من نقل الإجماع، والصحيح أنه قول كثير من أهل العلم رحمهم الله، والذي مرضه خفيف ولا يخشى من ضرر إذا صام ولا تأخر بر، كمن يكون عنده شيء من السعال، شيء من الزكام وما أشبه ذلك، فهذه محل اجتهاد بين أهل العلم. وعلى كل ما تكلم المرض بالصورة هذه الذي ظن رخصة هنا ليست نافذة فيه بل عليه أنه يصوم. لا إله إلا الله. تفضل يا بني. إذا كان السفر ميسرا كمثل هذا الزمان هل له أن يفطر؟ الجواب بالنسبة للإفطار في السفر هو رخصة، الإفطار في السفر رخصة، ليس واجب على المسافر أن يفطر إلا في إحدى حالتين، في حالتين: حالة أنه إذا صام تضرر بسبب صيامه غيره، تضرر بسبب صيامه غيره، والثاني أنه إذا صام تضرره، إذا كان سيضرره بالصيام أو يتسبب في تضرر غيره فهنا يجب عليه الإفطار في السفر. أما إذا كان ما في تضرر، لا يصاب هو بالمرض ولا إلى آخره، ولا يصيب غيره بضرر، فالإفطار هنا رخصة، والصيام بابه مفتوح جائز أنه يصوم، فينظر الشخص إلى حاله وإلى أموره، فإن صام فقد صام الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح، في غزوة فتح مكة حتى بلغ كرع الغميم وكان في رمضان، وكما سمعت أنه يجوز للشخص أن يصوم في السفر ما دام أنه لا يضرر بذلك ولا يلحق غيره بضرر من قبله. لا إله إلا الله. تفضل. كيفية البيان طلوع الفجر الصادق ستأتي من جهة ومن جهة ثانية. الفجر الصادق هو النور الممتد في جهة المشرق، في جهة المشرق نور ممتد، هذا فجر الصادق. النور الصاعد إلى السماء هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا يسمى بالفجر الكاذب.